أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الكلام أعوذ بالله جل وعلا عن الآية الثالثة من سورة الفاتحة. الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا، كل منهما يدل على الرحمة، وكل منهما جاء بصيغة المبالغة، إلا أن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. وما الفرق بينهما إن كان كل منهما يدل على الرحمة؟ كل منهما يدل على سعة الرحمة. قال المفسرون رحمة الله تعالى عليه: الرحمن صاحب الرحمة التي لا نظير لها، ولذلك لا يسمى بالرحمن إلا الله جل وعلا. الله والخالق والرازق والرحمن أسماء لا يسمى بها إلا الله. الرحيم يصح أن يسمى به غير الله، الرحيم الكريم السميع العليم يصح أن يسمى به غير الله، أما الرحمن فلا يصح أن يسمى به إلا الله جل وعلا. لذا قال أهل العلم: لا يثنى ولا يجمع، يعني لا يثنى لا يقال الرحمنان، ولا يجمع لا يقال الرحمنون، فهو اسم خاص بالله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: الرحمن صاحب الرحمة العامة الشاملة التي تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، تشمل الإنسان والحيوان والوحوش والحشرات. أما الرحيم فصاحب الرحمة الخاصة يختص بها عباده المؤمنين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. ولذا قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، حيث أنه بهم ولغيرهم رحمة. لا وجه لهذا الفرق. خلاصة أقوال العلماء رحمة الله تعالى عليهم أن الرحمن صاحب الرحمة العامة تتمثل في إسقاط المطر من السماء، وإخراج النبات من الأرض، وإرسال الرياح، وإعطاء الأموال، وصحة الأبدان، والعافية في الأولاد. هذه نوع مشتركة بين المؤمن والكافر، بين الإنسان وغيره من المخلوقات. قال المفسرون: فالمؤمن له حظ من اسم الرحمن وحظ آخر من اسم الرحيم، أما غير المؤمن فله حظ واحد، حظ من اسم الله الرحمن لا حظ له من اسم الله الرحمن. كيف هذا؟ ايه الحظ الذي يتميز به المؤمن؟ اللي هو من اسم الله الرحيم، كما قال جل وعلا: أليس بالمؤمنين رحمانا؟ هو بالمؤمنين رحمان بهم وبغيرهم، وبالمؤمنين دون غيرهم رحيم. أي رحمة؟ قالوا رحمة خاصة متمثلة في التوفيق إلى الطاعة والحفظ عن المعصية، لأننا ما وفقنا إلى فعل الطاعات وما صرفنا عن المنكرات إلا بنعمة من الله تبارك وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد مع الصحابة الكرام: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذه رحمة يرحم الله بها من يشاء من عباده، رحمة خاصة التوفيق إلى فعل الطاعة، الحفظ عن الوقوع في المعصية، رحمة خاصة تأليف القلوب، نعمة من الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. رحمتي تنال بالتعرض لأسباب نيل الرحمة، تنال بالطاعة، وعكسها النقمة والعقوبة، أن يضرب الله العباد باختلاف القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. اتفاق الكلمة وتوحيد الصف وتأليف القلوب رحمة خاصة من الله تبارك وتعالى. المؤمن يحمد الله بسرور ويفرح، لماذا؟ بسلامة الدين ولو بإصابة الدنيا. كان بعض المؤمنين الصالحين يصاب بالمصيبة العظيمة في بدنه أو أهله أو ماله، فيحمد الله على نعمه. يقول بعضهم: إني تصيبني المصيبة في بدني أو أهلي أو مالي فأحمد الله أولا أنها لم تكن في دين، وأحمده ثانيا أن وفقني للاسترجاع. عند الصدمة الأولى قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأحمده ثالثا لأنه أعانني أن أصبر عليها، يعني يستمر على الصبر بعد تحمل الصدمة، لا يحدث عنده انتكاسة. سبحان الله، المؤمن تجالسه فتزداد إيمانا بمجالسته، تجلس مع عبد من عباد الله ربما لا يدري هيجيب أكل بكرة للنهاردة منين، يعني لسه ما معهوش قوة اليوم. اسأله كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله خير. الحال إيه؟ الحال في أعظم من نعمة الإيمان، وأن يثبتنا الله تبارك وتعالى على دينه، فلا نتقلب في أنواع الضلالات. ازداد الإيمان. غير المؤمن يحمد الله على إيه؟ تجلس كده مع روحك: الحمد لله، والله نعمة ما في بعد كده. في إيه؟ بناكل أحسن وبنشرب أحسن، لبس عندنا لبس ما هوش عند حد، العيال والله ده العيال على المدارس جايبين لبس ب10,000 جنيه، فيه نعمة أكتر من كده؟ الحمد لله. صحة وعافية الحمد لله، فلوس معانا فلوس، وجبنا إيجار، والتجارة ماشية. ده الواحد بيبقى نايم ويصحى من النوم يلاقي نفسه ويلاقي المكسب كذا. الحمد لله. الحمد لله على إيه؟ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: على حظ البهائم غير المؤمن نصيب من رحمة الله. نصيب البهائم أكل، شرب، صحة، عافية. إنما المؤمن يعني كما ورد أن رجلا مر برجل مقطوع اليدين والرجلين، نسأل الله العافية، سمعه يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا غيره. حاجة محتاجة تفسير، سبحان الله. مقطوع اليدين يعني ما يقدرش يناول اليمنى، يعني لما يجوع لازم حد يناول اليمنى. مقطوع الرجلين يعني لما يحتاج دكتور ميه يحتاج حد يودي دكتور ميه. ما ايه الحال؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا غيره. فالرجل سال: ما هذا الذي عافاك وابتلى به كثيرا غيرك؟ قال: ألم يجعل لي لسانا يشكره وقلبا يذكره. ده حظ المؤمن من اسم الله الرحيم، لأن المؤمن له حظان غيره له حظ معه. المؤمن له حظ من اسم الله الرحمن، أكل وشرب وهواء يلتقط بكام بلا ثمن، صحة وعافية ومال وذرية، ده من اسمه الرحمن زي غيره، وربما غيره يتميز عنه. ولكن يتميز المؤمن بحظه من اسم الله الرحيم، هذا في الدنيا. في الآخرة يتميز المؤمنون بنصيبهم من رحمة الله، وغيرهم يعاملون بعدل الله جل وعلا. رحمة الله في الآخرة، رحمة الله في الآخرة هي مستقر رحمته، هي دار السلام. قال الله عز وجل: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله أن يغير وجوهنا يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، فلهم نصيب من اسم الله الرحمن يشتركون فيه مع غيرهم، ونصيب من اسم الله الرحيم يتميزون به عن غيرهم في الدنيا، وينفردون به عن غيرهم في الآخرة. والرحمن الرحيم فيها يعني مسائل عديدة. من هذه المسائل أن أهل الجاهلية من عنادهم والعياذ بالله كانوا ينكرون اسم الرحمن. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم. الإمام الطبري رحمه الله قال: زعم بعض أهل الغباء أن العرب لم تكن تعرف اسم الرحمن. زعم بعض أهل الغباء. وتكلم في هذه المسألة أيضا الإمام ابن كثير رحمه الله، وعلق الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري قال: ما زال أهل الغباء في عصرنا يتبجحون بمثل هذا الكلام في محاضراتهم يقولوا ايه؟ يقولوا بقى اسم الرحمن ما كانش معروف عند العرب. الامام الطبري يقول: وكان هذا اللي هو من اهل الغباء متوقع ان الكفار ينكرون ما لا يعلمون، وغاب عنه قول الله عز وجل: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. اليهود والنصارى عندهم صفه النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونه معرفه يعني ليس فيها ادنى اشتباه كما يعرفون ابناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، نسأل الله السلامة والعافية. والإمام ابن كثير ومن قبله الإمام الطبري وغيرهما من المفسرين أوردوا الكثير من الأشعار الجاهلية التي فيها ذكر الله تبارك وتعالى وأنه الرحمن، ولكنهم كانوا يعاندون. لماذا؟ لما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بسم الله الرحمن الرحيم، مش عايزين حاجة من الناحية. جاء في سيرة ابن هشام رحمه الله أن عبد الرحمن بن عوف كان في الجاهلية صديق لأمية ابن خلف، وكان عبد الرحمن اسمه عبد عمرو، فلما أسلم سمي عبد الرحمن. فكان أمية بن خلف هو من زعماء المشركين نسأل الله العافية، وقتل يوم بدر مشركا. فكان لما يلقى عبد الرحمن بن عوف وكان بينهم وبين بعض صداقة ينادي: يا عبد عمرو، فلا يجيب. يقول: أترغب عن اسم سماكه أباك؟ يقول: نعم أنا عبد الرحمن. يقول: ما أعرف الرحمن، هو الرحمن ده؟ لا أعرفه. ثم قال له: إنك لا تقبل أن أناديك باسمك الذي سماك به أبوك عبد عمرو، وأنا لا أقبل أن أناديك بعبد الرحمن لأني لا أعرف الرحمن. فشوف حل. فقال: انظر ما شئت. فقال: أنت عبد الإله. فكان أمية لما ينادى عبد الرحمن بن عوف يقول له إيه؟ يا عبد الإله، فيجيب. وفي صلح الحديبية سهيل بن عمرو لما اتفقوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي ليكتب الاتفاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا نعرف رحمانا ولا رحيما. وبعد اكتب باسمك الأرض، كانت يعني معاهدة ذات بنود مشحفة جعل الله تبارك وتعالى منها فرجا ونصرا وعزا وفتحا للمسلمين. ولكن كان هذا من العناد، الأئمة تعرضوا لهذه المسألة وقالوا: هذا من عناد الكفار والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتقبل أعمالنا خالصة للوجه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ومن أحسن قولا